ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد إخوة الإيمان فإن الله تعالى شرع النكاح لعباده، وغلظ عقد الزوجية وعظمه وفخمه، فقال سبحانه: فكيف تأخذونه، يعني المهر، فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن آثار عظم حق الزوجية أن له آثارا تعقب الوفاة وانقطاع علائق الأجساد في هذه الدار الفانية. فإن من الأحكام الواجبة على الزوجة بعد موت زوجها إذا مات عنها، سواء كان موته بعد الدخول بها أو قبله، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تعتد 4 أشهر و10 إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملة فيجب أن تعتد حتى تضع حملها، سواء كانت عند موته في أول حملها أو في آخره. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه في شأن من فارقها زوجها وهي حامل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما عن الحكمة من هذه العدة، فيكفي عباد الله أن الوحي المطهر جاء آمرًا بها في الكتاب وفي السنة، وعلى المسلم التسليم بحكم الله عز وجل، سواء عرف الحكمة أو بعضًا منها أو لم يعرف منها شيئًا. ومن الحكم المعقولة في العدة إظهار حرمة عقد الزوجية واحترام الزوج وبيان عظم حقه على زوجه، وليكون فارقا بين العلاقة الشرعية وبين العلاقة المحرمة التي لا قيمة لها ولا وزن. وكذلك أيضا للعلم ببراءة الرحم حتى لا تنكح وفي بطنها حمل. ففي هذه المدة يا عباد الله لا يحل لها أن تنكح، ولا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها. أما التعريض بخطبتها بكلام يفهم منه أنه راغب فيها فلا حرج، وكذا من باب أولى إذا أضمر في نفسه الرغبة في نكاحها بعد انقضاء عدتها. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. إخوة الإيمان، إن السنة النبوية جاءت مبينة جملة من المنهيات التي تحرم على المرأة أثناء العدة بعد موت زوجها. فعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. فلا تلبس ثياب الزينة المتعارف عليها بين النساء أنها من ثياب الزينة، لأنها مما يلفت الأنظار إليها ويرغب في نكاحها، وهي ممنوعة من ذلك. أما أن تلتزم لبس الأسود أو لبس الأخضر أو غيرهما كما هو شائع عند بعض النساء، فهذا مما لا أصل له في الشريعة، بل هو من البدع المحدثة. كذلك على المرأة في الإحداد أن تجتنب الطيب بجميع أنواعه، بخوراً أو دهناً أو عطراً أو غير ذلك، لأن الطيب من أعظم الدواعي إلى الترغيب في المرأة، ولأنه من أسباب الفتنة بها. لكن لا حرج عليها في تنظيف نفسها بالمنظفات عند الاغتسال أو عند الوضوء أو غير ذلك، كما لا بأس عليها أن تتبخر بعد انقضاء حيضها لتقطع رائحة الدم، للحديث المتقدم آنفا. كذلك على المرأة في الإحداد أن تجتنب الخضاب بالحناء، ومثله استعمال مساحيق الزينة التي تجمل به وجهها وأظافرها. كذا عليها اجتناب الكحل إلا من ضرورة لعلاج إذا لم تجد غيره، فتكتحل ليلا وتغتره نهارا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي، وقال ابن حجر إسناده حسن. وأما إذا حصل الانتفاع بغيره فلا تكتحل، لا تكتحل ليلا ولا نهارا، لحديث أم سلمة أيضا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. كذلك تجتنب المرأة في الإحداد لبس الحلي لأنها من الزينة. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل. كذلك مما يلزم المرأة أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها، سواء كان البيت ملكاً أو إجارة، حتى تنقضي عدتها، لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. قالت: فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، أخرجه أحمد وغيره. لكن يجوز لها الانتقال من بيت زوجها للضرورة، كأن يكون البيت معرضا للهدم، أو لا جيران لها فتخشى على نفسها اللصوص، أو أخرجها المالك، فهذه ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. كما يجوز لها الخروج المؤقت إذا دعت الحاجة لخروجها، كارتباطها بوظيفة أو دراسة أو اكتساب أو علاج ونحو ذلك، ويكون خروجها نهاراً، أما في الليل فتكون في بيتها، وتلتزم في خروجها بالحشمة واجتناب ما تقدم ذكره من أنواع الزينة والطيب والحلي. أما إذا مات للمرأة قريب غير الزوج كالأب والابن ونحوهما، فيجوز لها الإحداد جوازا إن أرادت ثلاثة أيام فقط، لحديث أم حبيبة في الصحيحين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من تقوى الله التزام المرأة بأحكام عدتها وإحدادها التي أمر بها الشارع الحكيم، وعلى أولياء المرأة أن يأمروها بما أمرت به، فإن فرطت وفرطوا عمدًا أثمت وأثموا. فالله عز وجل نفى الحرج عن أولياء المرأة إذا تزينت بعد انقضاء العدة، فعلم بذلك أنها لو أخلت بالواجب عليها لكان عليهم جناح وإثم لتفريطهم في نهيها عما نهى الله عنه. قال الله عز وجل: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فقال لا جناح عليكم، ولم يقل عليهن، تنبيهًا على هذه المسألة، والله أعلم. أيها الإخوة في الله، إن أحكام الإحداد في الإسلام هي واحدةٌ من محاسنه، فإنها جمعت بين ما ينبغي للزوج من الحق وإظهار حرمة عقد الزوجية، وإعطاء الزوجة حظها من الحزن على فراق زوجها وشريك حياتها، وفي الوقت نفسه لم يكن فيه تعدياً على المرأة وإجحافًا بها أو إذلالًا لها. وذلك أن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها انعزلت في مكان ضيق حقير، ومكثت فيه سنة كاملة لا تغتسل، لا تتنظف، لا تدهن. فإذا انتهت السنة جيء لها بدابة، إما حمار أو شاة أو طير، فتمسحت به وتدلكت به. وفي الغالب أنها لا تتدلك بحيوان إلا يموت لنتن ريحها وقذارتها، ثم بعد ذلك تأخذ بعرة وترمي بها، ثم تعود لما كانت عليه من قبل من الطيب والزينة. وتشير برمي البعرة أن تري من حضرها أن الذي فعلته مع زوجها أسهل على قلبها وأيسر من رمي البعرة. فما أحسن دين الإسلام وما أعظمه. عباد الله، إن الإحداد قد دخلته كثير من المفاهيم الباطلة والأخطاء الفادحة، فمن ذلك أن بعض الناس يمنع المرأة الحاد أن تأكل أنواعًا من المأكولات كالفاكهة، ومنهم من يمنعها من المشي في ساحة دارها أو أن ترقى سطوح بيتها أو يحرم عليها النظر إلى القمر، ومنهم من يقول لها إذا تكلمت مع غير محارمها بطلت عدتها، وإذا رآها غير محارمها ولو طفل صغير بطلت عدتها، ومنهم من يلزمها لذلك بتغطية وجهها ولو كانت في بيتها ليس عندها أجنبي. فهذا كله لا أصل له ولا دليل عليه، بل هو من المحدثات التي يشدد بها بعض الجهال على المحدات، وما أكثر ما يصدق النساء مثل هذه الأباطيل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا عند السراء من الشاكرين، وعند الضراء من الصابرين، وعند الزلات من المستغفرين. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وخلفائه الراشدين، وعامة أصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى.